What up? الله الله الله الله القراءة. يا عم الله يا عالم الله يا عالم الله يفتح عليك الله الله الله الله يا عم يا عم عليك يروني Oh, يا شيخ. دكتور طمعين شويه. ايوه دكتور طمعين شويه. بس انت كلها انت كلها كلمة الله لا لا قادر الله قادر الله Hello. السلام. الله الله الله الله الله الله يا عالم الله يكرمك الله يكرمك الله Thank you. الله الله الله يا مولانا خراب وسطه يعني الزلزال والخراب يقطع عليهم اكثر. اللهم اجعلنا من المستمعين المقبولين. انا خلاص كده خلاص بل يا الله ما زلت تحاول حبيبك يا مولانا حبيبك والله يا مولانا علينا ذلك العالم الوعي والتعيين البطاري الشيخ الدكتور عبد الفتاح علي الطاهوسي القاري الدكتورية اللغة العربية والعالم الإسلامي والمرشد المعروف أبن التفاصيل في المحافظة الشرقية. فقد لكم هذا من إحدى وحدات